بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحان كده حجرني في سورة النساء، وحان سو أرقني آيات كي دحلك كساب سناء أيام كسوة حضرني. ما دام سورة دان سورة اسكوة أحكام أيتهي انتي دبضن أحكام كله oo yaani dumarka ku saabsan ayu rabbi subhanahu wa ta'ala ka waramayo arki doona insha Allah ta'ala sidoo kale ragga ku saabsan marka arimahaas uma ku dhex jirnaa an arki doona oo tahliil iyo tahriim isugu dhex jiro wallati yatina alfahishata min nisaikum fastashidu alayhinna arba'atan minkum واللاتي هوينك يأتين الإيمان يو الفاحشة زندي الإيمان يو حالة فوش حميد زندي الإيمان يو ومن نسائكم هوينك إن مسلمات كمدة هوينكاس وهوينك مسلمات كمدة هوينكاسي zinada la imaanayo muslimaat ka ihi fastashhidu marxaati galiya alayhinna haweenkaas zinadooda ay zinaysanayaan waxaad marxaati galisaan arba'atan afar oo minkum idinka ragga ah ee muslimiinta kamid ah afar idinka idin kamidihi oo muslimiinta ah haka marxaati kaceen marxaati galiya fa in shahidu afartaas marxaatiga ihi haday marxaati kacaan fa in shahidu haday marxaati kacaan afartaasi oo haweenkii oo zinaysanayay ku marxaati kacaan fa amsikuhunna haweenkii xabisa fil buyuuti guryaha dhexdooda ku xabisa hatta yatawaffahunna inta uu ka oofsado ruuxdooda almawtu geeridii inta ay ka oofsato yacni ilaa ay ka dhintaan gurigaas ku haya aw amase yaj'al allahu yacni ilaa an yaj'al allahu ilaa ilaahay uu u yeelo lahunna haweenkaasi sabiilan wado oo maaragtay xukum oo ilaahay cad u soo dejiyo ilaa rabbi uu uga yeelaa gurigaas ku hayo ha lagu xabiso ayuu allah liya subhanahu wa ta'ala marka wallati waxa la yiraahdaa waa yani jamcu allati allati ayaa allati lagu jamciyaa marka luqadkeeday ka mid tahay luqad far badan ay leedahay allati waa lagu jamciyaa oo yada la sugo allati in la yiraahdo oo yada la gooyo kasrada la baaqiyeero hoos dhiga allai waa la yiraahdaa oo maaragtay ya loo daba mariyo allai kaliya in la yiraahdo oo hamzada kasrada la saaro loo baaqiyeelo laakiin yadii la gooyo yacni sidaas waxyaalahaas oo dhan baay maaragtay ay culimmadu luqooyinkaas oo dhan ku sheegaan marka haweenkii zinada la imaanaya allah wuxuu leeyahay markhaati geliya afar markhaatiya oo dadka muslimiinta ka midihi ha ku markhaati kaceen marka afartaas hadday ku markhaati kacaan xukumka hadda ilaahay uu siiyey waxa weeye guryaha ha lagu xabiso ha lagu hayo ilaa ama ilaahay uu xukun u keeno oo xukunkii maaragta lagu kala saari lahaa uu caddeeyo ama ay dhintaan halkaa ha lagu hayo ayuu maaragtay allah subxaanahu wa tacaala uu leeyahay weeyaan marka arrinkan waxaa la yidhaahdaa kaana fii awali lislaami islaamka bilowgiisii ayuu xukumkani ahaa قبل نزول الحدود انت انا حدكي زانيه اي زانيه حدودودي اين سو دغين كهر ايا حكم كان او جري جري اسلام كبلوغيسي haweentu haday zinaysato oo zinadeedu ay ku markhaati kacaan afar qof oo muslimiinta kamid ay ku markhaati kacaan, inta aynan xuduuda soo degin oo suuratu nuur aynan soo degin, waxay ahayd guriga lagu xiri jiray, guriga lagu xiro, meeshaasa lagu hayni ilaa ay ka dhimato. Xukumkaas ayuu ahaa marka marna ka biximaysa, yacni xata lmowt halkaasaa lagu haynaya. Markaasaa ilaahay subxaana wa tacaala yacni aakhirka uu yidhi aw yajcal allahu lahunna sabiila, aw amase yajcal allaahu allah uu yeelo lahunna haweenkii sabiilan wado uu yeelo. Sabiilkaasi yacni markay ay culummadu fasirayaan waxa weeye oo allah uu yeelayo waa naasikha, oo xukumkan nasakhay weeyaan. xukumkan oo fi awal islaam jiray shayga nasakhay waa sabiilkaas oo ilaahay uu sheegay, sida matalan cabdullahi ibn cabaas radiallahu canhu oo warinayo kaana alxukmu kadalika buu leeyahay. wuxuu leeyahay cabdullahi ibn cabaas kaana alxukmu kadalika xata anzala allahu suurata nuur fanasakhaha biljaldi waalrajm aw alrajmi, yacni saasuu odhanaya. sidaas ayuu xukumka ahaan jiray awal alislaam. gabadha hadday zinaysato oo afar qof ay ku markhaati kacdo zinadeeda, in guriga lagu hayo ilaa ay ka dhimato, ilaa suuratu nuur ay ka soo degto. markii suuratu nuur ay soo degtay ayaa allah uu nasakhay xukumkaas, waa la joojiyey, waxaa lagu bedelay yacni garaacid oo jeeda lagu garaaco, amase haddii uu qofkani maaragtay horay nikaax oonan usoo marin in boqol jeeda lagu dhufto, hadduu nikaax soo marayna in la rajmiyo, dhagax lagu dilo. sidaas darteed xadiidka imaam axmed oo warinaayo yacni aima karana ay soo saareen xadiidu cubaadata bni saamita radia allahu canhu wuxuu leeyahay kaana rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam, cubaadata bni saamit baa wuxuu leeyahay saxaabigaasi, nebigu wuxuu ahaa idaa nazala calayhi alwaxyu afara calayhi, markuu nebigu waxyigu kusoo degaayo raad buu ku reebi jiray, waa ta'fiirin jiray nebigu, waa bedeli jiray. wa karuba lidalika watarabbada wajhuhu, wejigiisabaa maaragtay kuduudmi jiray, yacni kurba ayaa nebiga fuuli jirtay, culaysa soo fuuli jiray markuu waxyigu kusoo degayo. fa anzala allahu caza wajalla calayhi daata yowmin, allah baa markaa waxyigu kusoo dejiyey maalin maalmaha ka mid ah. falamaa suriya canhu, markii nebiga laga fayday culayskii saarna allah uu ka qaaday, qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam khuduu canii qad jacala allahu lahunna sabiila, ilan aayaddan waxay ahayd aw yajcal allahu lahunna sabiila, guryaha lagu haynaya haweenka ilaa ama ilaahay uu xukum usoo dejiyo. markaasuu yidhi aniga iga qaata, qad jacala allahu lahunna sabiila, haweenkii wadda ay makhraj bay heleen oo xukum ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala u yeelay. atayibu bithayibi walbikru bilbikri atayibu jaldu mi'atin warajmun bilxijaara walbikru jaldu mi'atin thuma nafyu sanatin. riwaayadaas imaam axmed sidaasuu leeyahay, yacni waxa weeyaan qofkii nikax soo maray oo horay nikax usoo maray, raggii dumarkuu doonaba ha noqdo, waxay riwaayadaasi tilmaamaysaa laba shay in layskugu daray, jaldu mi'atin warajmun bilxijaara, in maaragtay boqol jeeda lagu dhufanayo markaa kabacdina dhagax lagu dilaa lagu rajminayo. haddii uusan nikax soo marinoo yacni bikri uu yahay ay labadaas iska zinaystaan, waa jaldu mi'atin wa nafyu sanatin, yacni boqol jeedala lagu dhufani, hal sanana magaalada uu ku sinaystay baa laga fogaynayaa, beled kale loo tarxiilaya, waa la dheeraynayaa weeyaan, magaalo uusan dadka aqoonin baa loo dirayaa weeyaan. marka xadiidkaasi waxa weeyaan sida imaam axmed uu u wariyey, imaam muslimna isagoo kale wuu soo saaray, asxaabu sunanka way soo saareen, tirmidina wuu saxiixini. marka yacni maaragtay abu daawuud aلطayalisi isagana fii musnadihi buu ku warinayaa weeyaan. culummada marka meeshaas yacni waxa weeye waxay isku khilaafaan xagga rajmiga ee zaani muxsanka la yidhaahdo iyo jaldigiisa ayay isku khilaafaan, garaacidda in laiskugu darayo iyo in rajmi keliya laga dhigabay isku khilaafaan. imaamu axmed ibni xambal raximahu llah wuxuu soo qaatay isaga xadiidkan wixii uu kulansaday buu qaadanaya oo wuxuu leeyahay waa la jamcinaya qofka zaaniga ah haddii uu zaani muxsan yahay oo nikax uu soo maray waxaa la ysugu darayaa aljaldu waalrajmu labadaba waa la ysugu darayaa yacni atayib zaani qofka nikax soo maray oo zinaystay labadaba waa la ysugu daray boqol jeedal markii lagu dhufto dabadeed baa la rajminayaa buu imaam axmed leeyahay xadiidka daahirkiisuu qabanaya amaa jumhuuru lculamaa a'imada ka soo hartay dhammaantood oo jumhuurta culummada ah waxay leeyihiin yacni zaanigan atayibu zaanii qofka nikax soo maray ee zinaystaa waxa weeye jaldi iyo garaac laguma samaynayo waa la rajminayaa keliya bay leeyihiin maxaa yeele ficilkii nebigaa tusinaya calayhi salaatu wasalaam xadiidkii nebiga uu rajmiyey yacni maaragtay maaciz ninka la yidhaahdo nebigu wuu rajmiyey bay leeyihiin iyo gabadha khaamidiya la yidhaahdaa iyo laba yuhuud oo kale zinaysatay intaba nebiga dhagaxu ku dilay yacni jaldina ma uunan ku samaynin garaac lagu sameeyeyna ma jirin nebiga waa uu rajmiyey calayhi salaatu wasalaam marka xadiidkaas wuxuu ku tusinayaa bay leeyihiin jaldiga inuu iyo ficilkii nebiga ficilkii uu rasuulku sameeyey calayhi salaatu wasalaam inuusan waajib ahayn garaaca la garaaco boqolka jeeda lagu dhuftaa haddiiba rajmi uu yahay dhagax lagu dilayaa inaynan ahayn bal inuu mansuuq yahay bay tilmaamayaan culammadaasi weeyaan marka yacni waddada ilaahay oo u yeelay waa suuratu nuur markaan tagnaan insha allahu tacaala ka hadli doonaa wallaatii haweenkii ya'tiina la imaanayo alfaaxishata faaxishada waxaa loo jeedaa alficla almutanaahiyatu fi lqubxi baa la yidhahdaa yacni ficlada ama maaratay khaslada maaragtay foolxumada aada ugu dheeraatay ku fogaatay ayaa la yidhaahdaa waxaana loo jeedaa hadda azinaa baa loo jeedaa itiyaanka ilaahay uu tilmaamo ya'tiinada uu leeyahayna waxaa loo jeedaa ficluhaa wa mubaasharatuhaa baa loo jeedaa itiyaankaas samaynteeda la sameeyey wallaatii haweenkii ya'tiina alfaaxishata zinada la imaanayo oo zinaysanaya min nisaa'ikum yacni xaala kownihinna min nisaa'ikum almuslimaat haweenkiinna muslimaadka ay ka mid yihiin fastashhiduu markhaati geliya calayhinna haweenkii arbacatan afar oo minkum idinka raggaa idinka mid ah afar nin ha ku markhaati kacdo weeyaan fa in shahiduu hadday afartii markhaati ay ku markhaati kacaan fa amsikuuhunna haweenkii haya oo xabisa allah saasuu leeyahay fa amsikuuhunna ay faxbisuuhunna haweenkii xabisa oo ku haya fil buyuuti guryihii ku xabiso halkaa ku haya buu ilaahay leeyahay xataa yatawafaahunna intuu ka oofsado almowtu geeridii ama mowtka uu ka oofsado ilaa ay ka dhintaan halkaasaa lagu haynaya aw amase yajcal allahu xataa yajcal allahu ilaa ilaahay ugu yeelo yacni ilaa an yajcala allahu ilaahay ugu yeelo lahunna haweenkaasi sabiilan waddo ugu yeelo waddadaasna waa suuratu nuur midda ay kusoo degtay oo ah in la rajmiyo ama maaratay yacni jaldi iyo garaac lagu sameeyo hadday labadaba kale yihiin bikri iyo tayib hadday kale yihiin walladaani ya'tiyaaniha minkum fa aaduuhuma fa in taaba wa aslaxa fa acridu canhuma walladaani labadii ya'tiyaanihaa faaxishadii la imaanayo oo zinadii la imaanayo oo minkum idinka muslimiinta ka mid ah idinka muslimiinta idinka mid ihi fa aaduuhuma labadaasi dhiba ayuu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala ha la dhibo yacni waa dhibaysaan hadday zina la yimaadaan dhiba buu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala marka alladaan waa tathniyatu alladii sida yacni maaragtay allataaniba tathniyatu allatii ay u tahay alladaanidana macnaha waxa weeyaan waa alla yacni maaragtay alladii oo mutano laga dhigay weeyaan labadii baa loo jeedaa ya'tiyaanihaa zinadii la imaanay oo minkum idinka mu'miniintaa idinka mid a marka qiraa'at aljumhuur waa walladaani waa nuunka waa la takfiifinayaa ibnu kathiir oo keliya ayaa tashdiidiyo yidhaahdo walladaani akhriyo oo nuunka shado keligiis laakiin quraacda inta soo harto dhan waxa weeyaan bitakfiifi nuunay akhriyaan walladaani bay akhrinayaan labadii ya'tiyaanihaa faaxishadii la imaanayo zinadii samaynayo minkum idinka idinka mid a fa aaduuhumaa dhiba dhibkaasi waa maxay وسيد عبد الله بن عباس إيو مار سعيد بن جبير إيو ضد بدن السلف كي مفسرين تودي كملة كفسريان وحيليهن يعني الأذى وحلوجي ذا الشتم والتعيير والضرب بالنعال انت سالي ذا هذا إن لعايو إن لعبيو كبه إن لغو تورتورو أو كبت لغو نفتي وحلم ذا أيا لي ذا هذا بيلي مركا كاسا لوجي ذا لبدي مركا فاحشة سميساء هلا ديبو مركا وانتو في أول الإسلام هو علماء مركا وحيليهن اللذان ذان هذا لوجي ذو waxaa loo jeedaa waa nin iyo haweenba loo jeedaa hadii sinistaan marka xukumkii fi awal al-islam markii la dibo oo maaragtay kabaha lagu tuuro oo la ceebeyo oo la caaya bal xabiis jiro guriga lagu hin jiray saasay oranayaan wayan waxa oranay in yaani alladhan ila ar-rajul wal mar'atu loo jeedo wa tafsiirka ikrima ya ataa ya hasan al-basri ya ghayru ma kufa sirayan waxa jiro تفسير كله كفسره مجاهد بن جبر تفسير كيسا إسقى اللذان دو حكد قايا لبن بو كفسره واللذان لبذين أو يأتيانها فاحشة لا إيمان يو اللوات كسمين يوي قوم اللوت نمو لا إيمان يو سمين يو أو منكم إذن كرقا إذن كمدي فآذوهما ما دامت حوانتي إنك الله صور شيء عايدي هوري واللاتي يأتينا الفاحشة القصة الشيقي لبضان وحوليها مجاهد وحلوجي ذا يعني مارت اللبضي من أي لوجي ذا بولي حولي نزلت في الرجلين إذا فعل حدي فاحشة السميان لبضي من أي كسو دكتا لوجي ذا مركاسو لي وكأنه يريد اللواط لواط كيف أجي ذا ورق الله تقع مركا لبضي من فاحشة السميسي قوم اللوط كي السميسي فآذوهما دب بولي حلا دبو sidaas oo oranaya xayeelay yaani ayagana waa dogtiin xukunkooda nabigeena noo sheegay calayhi salaatu wasalaam yaani waxa weeyaan way in la dilo way labada nin oo ficilka sameeyayso al fa'il wal maf'ul wal maf'ul bihi wal labada wal dilaya xadiiska ashaabu sunan ay warinayaan cali ibn abbas radiyallahu anhuma marfu'a abdullah ibn abbas nabiga uu rafcinayo wuxuu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به يعني قف كان أركتان يسقوا قوم لوط عمل كذوك لسمين أيو كان سمين أيو كان لغو سمين أيو لبدا بدلب الرسول كله عليه الصلاة والسلام مرك حديث كاسو حديث صحيح حوي سلوك الإمام أحمد في مسنده وأكور النياوية مرك أمال لبرق هل يراهدو أمال لبدو مرا يعني وحن جدنيني النائي هويني هل يراهده أيضا لبدا تفسير ولبدا تفسيره في عنوية فآدوهما ببابا لليا فإن تابا لبدو دي هدي أي صور نقضان وفاحشة دي أي كتوبة كينا وأصلحا عمل كودان أي هقاجيا وحي حليين وفحشقية والزندية أي كتوبة كينا عمل وناسن صالحة أي لي مادان عمل كود أي هقاجيا فأعرضوا عنهما كجيست وفراها كقادة اسكدا يبو إلهي لي سبحانه وتعالى يعني نبكي أتكو هيسين يا عيدي يا مارة الضربي بالنعال كوها لو قراعي كجوجيا محايا لي وحالي لأن التائب من الذنب كما لا ذنب له قفك ذنبي كتوبة كينا وحو لم يدي قفها ذنبي لحين وكالات إلهي كتوبة أقبلي أيو لم يدي مركا يعني آية مركا وحيليهين فكان الحكم كذلك حتى نسخ الله بالرجم بالجلد او الرجم حكمك سداس وها الى اله حكمك اسود جيي او ما رتي غراحه او لا غراعو جيد لو غراعو اما ما رتي دغخ لو ديلو الى اله او كسود جيي سداس اي حكمك اهان جير ولا دبي جيري ويا حبي توبه كينانا فاعرض عنهما كجيستو فرها كقادا حد دنبها او قبسنينو عايد ايو دبك اكو هيسان كدايه ويا إن الله ألي كان توابا الله توبة أقبل بذنوي عدي توبة كانت إلهي وكأقبل سبحانه وتعالى توبة وكأقبل رحيما الله نحريسته ويو وواسع الرحمة يعني نحريسته أو نحريسته قفك تائب كان وأن نحريسته توبة كاني أسألوا حكسوا حرين إلهي وأن نحريسته وخلق جيس الرحمة ديسة وواسع نقطي ويا ورحمتي وسعت كل شيء إلهي نحريستي سشي والبكلي أي واسع تهي مركو الله الرحيم ويا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. إنما التوبة أي إنما قبول التوبة إنما قبول التوبة توبة أقبل كذا على الله أي عند الله ألا أكتي أهاتي أما على الله أي من الله إلهي حقي سكا أهاتي للذين كوي بأسقنا التوبة ذاتي مركا على ذا روحي إليه المفسرين تو وبمعنى عند أوكلته أما بمعنى من أوكله أي كدقان ويا مركا إنما التوبة أدو يروكلي لم ينتهي إنما التوبة عند الله أدو يري أما إنما التوبة من الله أدو يروكلي أي لم ينتهي لي إنما التوبة توبة أقبل كذا لا أقبلا على الله عند الله إلهي أكتي ستوبة لا أقبلا للذين ذاتك بأسقناتو إسكاله يعملون سمين يوم السوء حمد سمين يوم بجهالة يعني حالة كونهم جاهلين حالة كونهم جاهلين أيقوا كوا جاهلين سمين يوم ذاتك أيقوا جاهلين وما ركتي جهالة كسوغا حمد سمين يا كواس أيا توبة إسكاليوية ثم مركت عمل كاس حنك الجهالة كسميان يتوبون صون نقنيو من قريب أي من زمان قريب زمن دو إسلامركي معصد أي سميان با توبة كيني هرق صون نقنيو كسو الله بنا يدنوبتي معصد كدعضي كتوبة كيني تتكاس أي توبة إسكاله ربي لي سبحانه وتعالى مركا إنما ذا وحل إله ذا وأداة حصر حلو كوبا وشي مارتو حبالو كوبا يعني توبة ذا وحسكاله ذاتك مركا يحميلة كدعضو او جهل جهاله او قد عذا اسلام مركي بسون نقضو توبة كيان حلقة وحكا فهميسا قفك مركي حمي كد عذا انا توبة كيان اسلام مركي با بل توبة ديب قد لقاهي انو سن توبة تنسود حق لينين انو سسوق لينين بدك فهميسا ويان مركا تدك توبة اسكال وادتك اسويان انما التوبة على الله عند الله للذين تدك بأسقناتي يعملون السوء حمد سميني توبة أصلحان وحال إلى هذا والرجوع إلى الله من جميع المعاصي يعني توبة مركا لقاها الضيب وحال إلى هذا الله الله صلى الله عليه وسلم معاصي ذا بل الله قصر النقضة أي إلى هذا معاصي ذا إذن الله قصر النقضة إلى هذا ذات كاس توبة ذا يعني إلهي سبحانه وتعالى مركي أي قفك أو كدعاه صلى الله عليه وسلم إنه إلهي قدم بالدافع ورب النوشي حتى بالإله وحيري يعني للذين يعملون السوء بجهالة جهالة محل وجيدة يعني قفك أو عن زنا الحرام إن يتهي معصية الحرام يتهي ذنوب الحرام إن يتهي قفك أن قرني إنه جاهل كأهمية كما علماء الساس كما فسران جهالة وحل إلى هذا مرك علماء التعريفيان الجهالة السفه بارتكاب ما لا يليق بالعاقل لا عدم العلم بيدان جهل او عدم العلم اها مجد جهل او ضد العلم اها كالو مجير كالو مجير لك وحلو جيدا شيء قفك عاقلك انو عنتمن وصورة قل اهين قف عاقلة انو كدعاه يعني قفك السمايه لي مادو اصوه قرن يوحي اني حرامه قرن يسمي كاسا جهال جهالة اللو جيدا ويو جهل كاسا لي لا لا جهالة مركا معنى هاسا اللو جيدا wuu yaqaana hadduu zinaysanay zinadayna xaraam tahay asagoo og inay zinada xaraam tahay ba jahaladii iyo safahadii iyo aqli fudaydkiiba wuxuu ku qaaday inuu zinaysto taas aad loo jeeda khamradu inay xaraam tahay uu garanaya asagoo og inay khamradu xaraam tahay oo cilmi u leh ilaahay inuu xarimay iyo haddana safaha ku sameeynaayo khamradii ayuu sameeynaaya macnaheedu looma jeedo يعني علم أمره اللي هو مجيره جهاله تامه هو أقيهي لكن سفح أيها هلئي عقل فضيل سلوب كاس مركا إن جهل جهالة سلاسو كلا لقدقا وأسلوب عربي أه وفصيحة وعربت أي تقارنة أو استعمالي جلتي كلام العرب نوارد كو أهوي سلا مثلا يعني مارتي قصيدوين كان أي ليه المعلقات كاللي يرهدوك لأتو معلقات السبعة اللي يرهدوك لأتو قصيدة عمر بن كلثوم وكلام معلق ذي سوكل مركو كهضي وحكم يحديجري ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين أبو ليجل قصيدة بلاو جيدي وكب الله بني ألا هبي بسحنك فاصبعينا ولا تبقي خمور الأندرين مركو أولها قبل قاس تريني يكجرتا ألا لا يجهل أحد علينا أبو قفني وسنسفاها نقو سمين ينقو دقدقين وحنقو سمين ومرك حدو نقو سمين فنجهل فوق جهل الجاهلين يعني الجهل يقول نقو سمين متكسي زيادة أنا قرأ نقو سمين أنا أقول أن الشيء كان حرام يعني إن أنا كانوا قصة ما إنه أكره يوم نقف كنا قصة دق دقين ونر حمان قصة ما إنه زاز وجيدا مركز جهل كان وصلوا عربية وعرفته استعمار شويا ولذلك أي سلف كي مفسرين تود مركز فسر يان مجاهد غيره بوحيد هجرين وحل جور ينو هجر أيضا مركز فسر يان كل من عصى الله خطأ أو عمدا فهو جاهل حتى ينزع عن الذنب مجاهد هذا كان قصة ورياء وغيره إنه بيجري قف كستو إلهي كعاسيو أما قفها وعاسيو أما قول كعها وعاسيو كس أصبح أكس يحسن إياه فهو جاهل وجاهل ويا إلى أو معاصدة كهرة وجاهل ويا ساس بيجري ولذلك عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره أيو أسنى سدوك لكو ورياء ابن جرير الطبري نسدوك لاتبه ورنا عن قتادة بلبضة وكورنا يام قتادة إنه أورنجري أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأوا أن كل شيء عصي به فهو جهالة عمدا كان أو غيره وحيد يجري قتادة وحولية صحابة النبي وحيكو كل من إجمعكو أهايين أي أركي جرين شيء كست كله أو إلهي لو عاصيه الله لو عاصيه أدونك أو إلهي لو عاصيه إنه جهالية شيء كست عمدا كان أو غيره عمدا كان او غيره اما كسح النقضه اما اماره خطا النقضه قفها النقضه انه جهاليه هي سلاس بي اورنجرين وي marka jahalada marka waxa loo jeeda sheygan uu garani laakiin safaha ilaahda iyo aqal fudayd ba ku qaaday weeyo inma tawbatu ala allah ay inma tawbatu inda allah tawbada ilaahi aktis ahade aqbal keda la aqbala lil ladina dadki ba iskale ya'maluna su'a humida samayni bi jahalatin يعني عقل فريدك سميني حيالي شيء قفك عقل كأنه أنت من مركو قف أو كدعه وسفاها لي هذا وشيء عقل درع قيوية تاسلو جيدا ثم مركي سميانا يتوبون سوى النقونا يسوى الله بني ذنوبتك سوى النقونا يو الله سوى النقونا يو من قريب يعني من زمان قريب وقت بقصاء هوريك سوى النقونا يو دربدي بهوريك سوى النقونا يو مركا أرمت آيد الذاهب كيدو حكوت سينيا اشتراط وقوع ان اشتراط وقوع التوبه انه يهي عقيب المعصيه بلا تراخي ساس علماء دليل يعني مركي او قف قف كدعو اسلام مركي بانه توبه لي مادو او سن ديبو دغين حدو توبه ديبو دغو او سن لا سو دغدغين او سن معاصي كسو لابنين وحا ويان يعني مارت وحا لو تريا في زمره المصرين تتك مارتي معاصي ذي ذنوب الدائمة أيها لو قترنا يا ويان تتك مصرين تسك الدائمة أيها كم النقون يا ويان مركا الله سبحانه وتعالى وحددك كتر ترسيني إن أي دمبي مركو كاد عبا إنا فري إله قصر النقطة سبحانه وتعالى أيها الرباء ويان سلاسا مارتنا لكتر ترسيني يا ويان ثم يتوبون من قريب فأولئك تتكاسي markii dunuubta ay ka dhacdaa hore ilaahay uga soo noqdo oo toobakeen la yimaada yatuubu allahu allahu ka tooba aqbali alayhim ayu ka tooba aqbali yatuubu allahu allahu laaban alayhim dadkaas dushooda uu ku laabanayo wa ka tooba aqbali baa loo jeeda laana taaba fulan hada karaa macna rajacu wa noqday weeyaan ilaahay baa ku laabanayo ka tooba aqbali baa loo jeeda maxay yeelay qofka ilaahay ka tooba maartay u soo noqdo allah wa ka tooba aqbala قفك إلهي أتوبة كينو الله سبحانه وتعالى وكتب أقبلي ويان وكان الله اللوح هذا عليما اللي أق أي ويان الله سبحانه وتعالى بأحوال عباده أدو ماذا حال ده ودن الله مدل سعوده ويان علمنا أوله حكيما حكم له وحو جدين حكمه أوليه في أمور خلقه يعني أرمها أدو ماذا يسوح رب جدين ينا علمه رب أوليه سبحانه وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن dadkii toobada lahaa waa dadka markii oo ilaahay toobada ka aqbalay markii macaasida ka dhacdo hore ilaahay uga soo noqdo dadka maca yani toobada dib u dhiga oo markii ay mowtka u yimaado ay geerida arkaan la yiraahdo haddan toobo keenay kuwa inaan ilaahay toobada ka aqbalaynin buu rabbi noo sheegay subxaana watacaala walaysat at-tawbatu toobadii ma ahaanin liladiina dadkii uma aynan ahaanin yacmaluuna samaynayo asayi'aati xumaanyaalka samaynayo yacni macaasida loo jeeda asayi'aat almacaasi macaasida ilaahay cisyaankiisa ah dadka samaynayaay towbada malaha ilaahayna ka aqbali maayo yacni dadka xumaanta samaynayo xataa idaa xadara weli hadalka wuu socdaa xataa idaa xadara markii uu yimaado axadahu midkood uu u yimaado almowtu geerida uu timaado qaala yidhaahdo muxuu yidhaahdaa innii aniga tubtu waan soo laabto waan toobo keenay alaana haddadan la joogaan toobo keenay dadka noocaas odhanayaay toobo ma laha allahna toobadooda ma aqbalayo weyaan alxamdulilah dadkaas toobo ilaahay ma lahuu leeyahay subxaana wa tacaala marka toobada inaanan dib loo dhigin oo la dedejiyo ayay aayaddaasna ku tusinaysaa weeyaan laakiin mar kastaba culummadu waxay leeyihiin haddii yacni qofka inta aynan mowtka uusan ku imaanin oo naftu halkaa kusoo uruurin ama ayan qoraxdu xagga ka soo bixin hadduu toobo keeno allah subxaana watacaala toobada waa ka aqbalaya oo baabu toobo waa u furan yahay weeyaan toobada marka la xiraayo waa un labadaa waqti wey labada waqti markuu inuu dhimanayo oo ogaado xaqiiqsado oo waqtiga inuu dhimanayo geerida u timid uu og yahay ama qoraxda ay xagga ka soo baxdaa labadaa waqti galbeedka ay kasoo baxda meesha u dhici jirta ay ka soo baxdo labadaa waqti toobada lama aqbalo inta ka horaysan ilaahay waa aqbala subxaana watacaala marka walaysat itawbatu toobadii ma laha uma sugnaanin liladiina dadkii yacmaluuna sayi'aati macaasida samaynayay uma ahaanin oo toobo ma laha xataa idaa xadara axadahum midkood intuu uga yimaado almowtu xataadan waa tii ibtidaa'iyada idii jireen culimmada waljumlatu bacdaha ghaayatun limaa qablahaa bay dhahaan yacni jumlada iyada maaragtay ka dambaysaa waa ghaayatun limaa qablahaa waxa ka horreeyay ghaayo u tahay weeyaan towbadii yacni maaragtay male xataa idaa xadara axadahum almowtu qaali inii tubtu alaan sidaasay culimmadu ku sheegaan weeyaan marka qaali yidhaahdo markuu mowtku u yimaado innii aniga tubtu alaana haddeertaan ayaan toobo keenay aan soo noqday yacni waqtigaana hadda loo jeedo xuduuru lmowtka waxaa loo jeedaa waa xuduuru calaamaatihi weeyaan mowtka dhimashada calaamadaheedii marka uu arko ama waqti lgharqara uu gaaro ayaa loo jeedaa sidaa darteed markuu arrintaas yaqiiniyo inuu dhimanayo hadduu yidhaahdo haddaan soo noqday laa tuqbalu towbatuhu lama aqbalayo towbadiisii weeyaan qofka caasiga ama gaalka ah hadduu yidhahdo haddaan islaamay markii uu nafta ka quusto laga aqbali maayo towbadiisa weeyaan walidaalika ibnu kathiir raximahullah markuu aayaddaas ka hadlay wuxuu leeyahay wa amaa mataa waqaca alqiyaasu min alxayaati wa caayana almalaka wa xashrajat alruuxu fi lxalqi wa daaqa alsadru wa balagat alxulquuma wa gharqarat alnafsu saacidatan fi lghalaasimi falaa towbata mutaqabbalatun فلا توبة متقبلة ولا تحين مناصب أرميا يعني وحو ليه ابن كثير رحمه الله مركو قفك يعني مركو دعقوص الشمر كي تماته او نلوش قفك او كقوصته اللي قفك لما شديسه اقيا انه لمانا يمركو يقينيه او ملك الموت كي نفتق هذه او اركا او الروح ذا اهلكا كسا ارورته nafti maarata uu marna qaadayo marna kor u celinayo uu yimaado ay maaragtay waqtigaasoo kale markay nafta halkaa iskugu timaado wax tooba laga aqbalayaa qofka maleh buuna leeyahay waxaana tusinayo axaadiid badan oo saxiixa oo nabiga calayhi salaatu wasalaam maaragtay ka warramay arrintaas ayaa tusinaysa weeyaan xadiidka imaamu axmed oo warinaayo xaakim oo warinaayo uuna tasxiixinayo xadiid ibnu cumar radia allahu canhumaa wuxuu leeyahay can nabiyi sala allahu calayhi wasalam nabigeenna wuxuu leeyahay salawaatullahi wasalaamu calayhi in allaha yaqbalu towbata alcabdi maa lam yugharqir allah addoonka towbadiisa wuu aqbalaa إلى أومارك وقت الغرغرة كان وقت الغرغرة وحال إلى هذا نفط مركي هلك كوسو أورورتو نفقاضي نفقاتك كوجيرا وقت قاس لقى أقبل ماي يعني مركو جيريد وقت ما ده هو حقيقة صدق ويان رواية ذكرت إمام مسلم إمام مسلم أسجل حديث كلو أورنا عن أبي هريرة رضي الله عنه وحوليه هاي نبينا عليه الصلاة والسلام يعني من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه والله بدي وقت السومجد وقت الغرغرية حديث كاس الناشئ تنكرنا قبل أن تطلع الشمس من مغربها قفك توبك يعني قرحنا أنت سنجل بيتك ماشي قد عيسى إن كسر بعين الله سبحانه وتعالى وأوكته بأقبله ويا مركا يعني قرآن كان هو يتسنى سلسلة حديث سلسلة نبي ونقول ما هو شيء قفك مركي أو غير ذا مركو يقينيه هدوه إلى هذا حتى الإسلام يأمر توبك يعني إن أنا لقى أقبلين الله سبحانه وتعالى قرآن كأيو نوغو شيغي يعني في سورة الغافر وحو الله ليه فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا الله سداس وليه مركي أركان قيريدي يدي مشري أي أركان يعذابكي هدي رهدان حتى ارتانا مارة آمنا بالله وحده الله كليا رميني وكفرنا بما كنا به مشركين لقى أقبل ما يوليه إيمان كودنا ما أنفع آيو طلوع الشمس من مغربي هانا وحكو فسران آيات في سورة الأنعام كجرتو الله ليه سبحانه وتعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانه لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا يعني آيات بعض آيات بعض الآيات كاس علماء حكوف سران طلوع الشمس من مغربها قل رحض أو قلبات كسوا بعضه أي آيات في سورة الأنعام كجرتو أي كوف سريا وين مرك قفك مرك الموت كوي ما دهدو يراد هذا توبك يعني توبة لقى أقبل مايو ورحضة مركي حق كسوة بحضة الدبديد من توبكين هدو يرادنا لقى أخبر ما يوين ولا الذين يموتون وهم كفار ولا الذين كوين لقى توبة أخبر كوين لقى توبة أخبر ما يوين يموتون دمان يو وهم والحالهم أيوبا كفار قال أيهين يعني ذلك الكفر يقول دمان الذين يموتون بالكفر قال لماذا يقول دمان ينا الله سبحانه وتعالى كما توبة أخبر يو كفر قاس أي كل انتين marka dhimanayaan haday yaan kufr ay ku dhintaan yaani ay ama ay dhimanayaan yiraahdaan yaan dadka hor waasxaabul maasi way qaal in tubtu alana da yaamuluna sayiatu kuwa kufarta aha haday markay dhimanayaan ay yiraahdaan anagana wa tooba keenay ayagana laga aqbali maayo way oo la kufr bay ku dhimanayni shirkiye marka la aqbali maayo wala ladina kuwina laga tooba aqbali maayo yamutuna dhimanayo wahum ayago kufaru kuwa gaala ah dhimanayana ayagana lagama tooba aqbalayo Allah subhanahu wa ta'ala sidaas ayu leeyahay weeyaan walidalika hadith imam ahmad oo ku warinay fi musnadi an abi dharr radiyallahu anhu wuxuu rasuulku leeyahay alayhi salatu wasalam inna allah yaqbalu tawbata 'abdihi wa yaghfiru li 'abdihi ma lam yaqa' al hijab Allah subhanahu wa ta'ala yaani adonka tawbadiisa uu aqbala wuuna u dambi dhaafa حدور الحجاب حدوث الحجاب إيمانين مكاسا النبي قال ويديو ليري قيل وما وقوع الحجاب يا رسول الله وقوع الحجاب محل وجهه ذا مكاسا يري أن تموت النفس وهي مشركة نفط إنا إدمته أيضو مشركة أهو إلهي مشرك الشرك قصة ما ينسو إنا إدمته تاسا وقوع الحجاب كاسا الوجهه ذا كفر يعني قد انتنا قفك أساسنا إلهي كتوب أقبل ما سبحانه وتعالى ويا أولئك كواسي اعتدنا وان ديارني لهم محان ديارني يجا عذابا عذابا ديارني عذابك أليما بد محان جيا ومؤلم أيام ديارني برب لي سبحانه وتعالى هدو التوبة الآن قف كل انتهي عذاب وحان جيا أي رب سبحانه وتعالى قيام دياري ويا لكن هدو مؤمنها وعسيان كبائر أو لي مد معاصي أو ذنب أو كقله مارت النار تأكل جلاهي لقمة واريو ما دام أمور من يهي والله جسوا سارة بإيمانه بإلهه جسوا سارة شفاعة أنبياء الشفاعة الصالحين تشفع عفو إلهي سبحانه وتعالى بوكس وبحاء ماذا أهل السنة والواسدة سويا حدو كافر يهي أو شرك أو كل انتنا وحول وحول نقنيا مخلد في النار ونقنية والغوارنية ولي عذاب كاسو كجرية ويا يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تي لا يحل لكم حلال إذين معها أو وحيدين بنان معها أن ترثوا إنا تحشان النساء هوينك كرها حال كونهن كارهات أيغو أرنتاس كرهسن يونعب يعني بالخصر حق إنا تكون حشان ملي هذين بان لي حلال هذين معها أيضا وحو إلهي كنا حينيا وكن ريبيا فعل أي جاهلي سمين جرين هوينك أي ظلمين جرين دادكي مشركين تي كفار جاهلي قاحي ويدبي جرين وحاوية دادك للاحظ ديان وأوليادو دي دادك مدحة الدمر فهو حاوية ومركا يعني ما عرقتي يعني والد كود ماهن دادك أوليادا أحاء بالوجي نساس السمين جرين وحي العلماء ليهين يعني سيدب ابن أبي حاتم وورنا يعني ابن عباس وما عرقتي وكذلك إمام البخاري وورنا أبو داود النسائي ابن مردوية كل ورنا يعني عبد الله بن عباس اي كورين ايان وحورين جرى عبد الله بن عباس مركو ايضا فسيريو كانوا اذا مات الرجل جاهلي وحي اهي ننكو حدو دينتو كان اولياؤه احق كان اولياؤه احق بامرأته يعني ننكو مركو دينتو حاسكي سي او كدنتي ددكي ايضا اهل كيدي اها وحا او حق نما بدنا نينكان أي كلمة تدد كذا أو حق نما بدنا أو ليدي سبق وحق بدنا وين تاويه مركز ودي جرى عبد الله بن عباس إن شاء تزوج من كان تدك قرابة دي ساها أي ناقته وحق نما بدنا وقت جاهدي كذا حق نما بدنا تدك كليته أيضا أي كبلتي كنا كذا مدنا بدنا مركز هذو دانو إن شاء تزوجها من كان ناقته من كلاذ شيء ميت كلاذ شيء أما قرابة الله هذو دونه قرسن وإن شاءوا يعني زوجوها هذي دونانا نينك الرباني قرنا يعني أيها مامل في إسكالي وإن شاءوا لم يزوجوها هذي دونانا ما بقرسن يعني مركز وليه فهو أحق بها من أهلها أهل كيد أساك قمدنا بدنا جاهلي سلاسوها مركز فنزلت هذه الآية يعني هوان كيبو حكاد جنجرين سيد حولها الله دحلو كريتو هذو لهذه إن حوله أو كلام يكذبنا يقفل دخل يكذب يجري أيه ذلفت إن لليه أو كلامه مركا ثامل يهدين بإله إليه سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تيجي لا يحل لكم حلال إذن ما أن ترثوا النساء وإنك إن تحسن كرها يعني أيه وكهنا يشيء نعبد ديدن إن حب قد حسن سيد حوله الله دخلوا كرينا قد حسن من يهدين حلال إذن ما هوية مركا كرها النوال الأخرية كرها النوال الأخرية ولا بقرة أو جرتوية يعني ما ركتي كرها وحاء أخرية يعني حمزة كسائي أي وحي أخرنا يان كرها أخرنا يان يعني كاف كل جذو علماء الصوحر تنا كرها أخرية كاف كل قرد بي أخرية لكن لبعض اللغة بوس لبعض اللغة اسكو معناها ويا مركب خسف هنا كل حشان ملي دين أي رب لي سبحانه وتعالى ولذلك ابن جرير الطبري يسجل لفظي يسا أو مارتي أو مركو ورنا يوحو يجري فإن كانت جميلة فإن كانت جميلة تزوجها وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها يعني هذين ناقته ولكن كدنتي ناق قرحان أي تهينا أسجل قرسني أما أليركو إيها أما مارت قرابة الله نكيو كدنتي كبدا هذين قرحان تهي وقرسن هذين فالحن تهينا halkaas ku haynaya goorno uma ogola ila ay ka dhimato si markaas dhalkeedii wasa ayadu u qaato u dhaxlo ayu sameen jiray weeyaan marka taas uu rabbi subhanahu wa ta'ala ka reebay weeyaan aydaas marka waxay la hadashay awliyadii ninka yaani maartay naagtan ka dhintay awliyadiisi baa laga hadlay oo maartay hadalka loo jeedinaya weeyaan wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah ولا تعضلوهن حمير ميرنين ابو الله إليه سبحانه وتعالى لتذهبوا يعني عضل أصلحان وحل هذا الحبس والمنع والتضييق انتبهوا على قوت الماما يعني عضل ساسيدها qofkood xabisto oo xaqiisi ka manciso ama aad ciriiri geliso xaqiyada yaan soo ku qaadan la waa dhibaysa dhiba u geysanaysa marka walaa tacduluhunna ha ka mancinina oo ha u diidinina ha meermeerinina haweenkii litadhabuu maxaad u meermeerinaysaa litadhabuu inaad la tagtaan ood qaadataan bibacdi maa shay qaarkii aataytumuuhunna haweenkii aad siiseen wixii aad siiseen qaar ka mid ah inaad qaadataan darteed ha u meermeerinina buu ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala yacni waxaad siiseen waa maxay waa sadaaqii ama xoolihii uu siiyey oo ku mehersaday ku guursaday gabadhan ayuu rabaa inuu ka cishto gabadhii axaaskii buu nacay yacni maaragtay ma doonayo inuu furo buu rabaa ama ka tago maqsadkiisu waxa weeye xoolaha inuu ka soo cishto xoolaha inuu usoo celiso sidaa darteed buu wuxuu ku samaynayaa waa dhibaya dhib buu u geysanaya tadyiiq buu ku samaynaya mucaamalo xunu kula dhaqmaya ilaa ay marka damban la noolaanshihiisa intay ka hato ay tidhaahdo warniyahow iska kaydaa markaa kabacdi fur ay tidhaahdo oo yidhaahdo waayahay aan ku furee xoolihii aan ku siiyey iisoo celi ama qaar iisoo celi ama maaratay ayagoo dhan iisoo wada celi inuu yidhaahdo darteed ayuu arintaa u samaynaya mudaayaqada ay u samaynaya taas ayaa marka ilaahay subxaana wa tacaala uu ka reebayaa aswaajtii wey marka dadka hadda lala hadlayo nimankii wey nimankii haweenkii qabay wey waxaa lala hadlaya hadda walaa tacduluuhunna haweenkii ha meermeerinina oo xaqoodii ha u diidinina hana dhibinina wey litadhabuu inaad la tagtaan darteed bibacdi maa shay qaarkii aataytumuuhunna aad siiseen wixii idinka aad siiseen oo meherkeedii a inaad la tagtaan darteed ha u dhibinina riwaayada cali ibni abi talxa can ibni cabbaasin markuu warinayo wuxuu dhihi jiray cabdullahi ibni cabbaas ina alaayata ana alaayata fi rajuli yani nazalat fi rajuli yakunu lahu mra'atun wahuwa kaarihun yakunu lahu mra'atun wahuwa kaarihun lisuxbatiha walahaa mahrun calayhi fayadurruha litaftadiya bihi yacni naagtan buu wuxuu nacay inuu la noolaado buu nacay markaasuu dhib u geysanaya meherkay ku leedahay inay u cafiso ama u dayso ama maarata qaar ay u cafiso darteed buu u samaynayaa weyaan marka arrinta aayaddaas aswaajtii ayaa loo jeedaa waxa lala hadlaya waa kuwaas weyaan ilaa an ya'tiina bifaaxishatin mubayina ilaa an ya'tiina haweenkii inay la yimaadaan maahe bifaaxishatin xaalad fool xun inay la yimaadaan mooye oo mubayinatin weliba cad oo aad u mufuxshigeeda iyo foolxumadeedu ay aad u caddahay inay la yimaadaan mooye si kaleeto xoolaheeda haku qaadanina ilaa an yatiina bifaaxishatin mubayina alfaaxishatu hadda maxaa loo jeedaa laba macno mufasiriintu ay ku fasiraan macnaha koowaad azina baa lagu fasiraa inay zinaystaan mooye oo hadday hawaanta zino la timaado xaq waxa u leedahay inta tadyiiq ku samaysid inaad xaqaadi meherkaadi u diidid oo markaa iska furto ama meherkeedii qaar aad ka ceshato baad xaq u leedahay saasay leeyihiin macnahaasna waxaa ku fasiray cabdullahi bn mascuud iyo cabdullahi bni cabbaas saciid ibnu musayib saciid ibnu jubayr mujaahid rag badan oo salafka mufasiriintiisa ka mid ah ayaa macnahaasi ku fasiraya weeyaan oo waxay leeyihiin maalan idaa zanat ilmar'atu falaka an tastarjica minha sadaaqu falaka an tastarjica minha sadaaqa allatii acطaytaha watudaajiraha xataa tatrukahu laka watukhaalicaha yacni waxay leeyihiin haddii haweenta ay zinaysato oo zinadeeda ay waadix tahay oo shay cad ay tahay waxaad leedahay inaad meherkaadii aad siisay aad wax ka soo ceshato inaad dhibto ood maaragtay ciriiri geliso ilaa aad khulci ay samayso xoolahaadi ay kaaga tanaasusho ayaad leedahay bay leeyihin marka macnahaas wuxuu la mid yahay aayaddii maaragtay fii suurat albaqara ku jirtay oo ahayd walaa yaxillu lakum an ta'khuduu mima aataytumuuhunna shay'an ilaa an yakhaafa anlaa yuqiima xuduud allah fain khiftum mar haddii xuduudda ilaahay aysan oogaynin mooye haddaysan oogayn mooye xoolahood inaad qaadataan idinma bannaano baa la yidhi fain khiftum anlaa yuqiima xuduud allaahi falaa junaaxa calayhima fii ma ftadat bihi haddaysan xadka ilaahay oogeynin xuduudda ilaahay mid ilaalinaysa aynan ahayn wax dembiyo idinka saaran ma jiro waxa isku furato markaa waad ka qaadi kartaa khuluc ahaana la yidhaahdaa wixii aan ku siiyey iisoo celi waan ku furayay markaa sidaa loo furo macnahaas yacni culummada way ku fasiraan waxa kale oo macnaha labaad lagu fasiraay waxa weeyaan faaxishada ilaahay uu yiri illa ay yaatiina bi faaxishatin mubayna waxa loo jeedaa baynayhin wa an nushuzu wal isyan haweenta inay naashisa noqoto oo ninka amarkiisa ay diido ay ku caasido ayaa la yiraahdaa riwaaya marka abdullah ibn abbas ayaa maartay kamida uu ku fasirayo ikrima iyo dhahaka ku fasirayo weeyaan macnahaas waa lagu fasiray illa ay yaatiina inay la yimaadaan mooye bifaaxishatin faaxishadii oo cisyaankii caasinimadii ninkeeda ay amarkiisa ku caasiso naashisa noqoto faaxishada oo mubayinatin mid cab ah markii inay la timaada mooye laakiin ibn jariir al-tabari imaam al-mufassiriin raximahullah isagu wuxuu leeyahay aayaddu waa caam labada shay buu kulmin kartaa buu leeyahay labadaba waa lagu fasiri karaa buu leeyahay waxa weeyaan yacni labada shayba ama zinadii ka cabir ama nushuuskii iyo maaragtay cisyaankii ku fasir xataa waxaa soo geli karta uu leeyahy badaa'atu lisaan markay tahay haweenta haween maaragtay carab dheer oo ninka iska caydo oo maaragtay cirdigiisa caydo oo waalidkiisa wax ka sheegta iyo wax lamid a qof iska caytamayso oo kale hadday tahay ahlkiisa dhibayso badaa'a la yidhahdaa ay leedahay af xumo badan tahay kaasna waa soo gelaysaa bu faaxishada ayay soo gelaysaa weeyaan marka yacni faaxishadaas in layska caam yeelo ayaa wanaagsan sidaas ayuu maaragtay ibnu jariir al-tabari oo uu leeyahay macnahaas ibnu jariir oo ku fasirayno in la caam yeelona faaxishada iyo badaa'ada labadaba in lagu fasiro zinadii iyo tanba in lagu fasiro ibnu kathiir isagana wuxuu leeyahay waa hadal wanaagsan buu odhanaya hadalkaas ibnu jariir dariiqa oo maray waa macno tafsiir oo fiican weeyaan marka allah sidaasuu leeyahay walaa tacduluuhunna litadhabuu bibacdi maa aataytumuuhunna ila an yatiina bifaaxishatin mubayina goor maa haweentan meherkeedii isfura la dhihi karaa iyo xoolahan kusii iisoo celi la dhihi karaa marka labadaa shay midkood un la timaado cisyaan oo maaragtay oo nushuuse ah naashisnimo ah ama inay la timaado zina ay la timaado waxaan intaa ahayn in lagu dhibo lama ogolo in xoolaheedana looga qaato lama ogolo weyaan wacaashiruuhunna bilmacruuf haddayna faaxisho la imaanin yacni maaragtay oo xumaan aysan la imaanin allah wuxuu leeyay wacaashiruuhunna haweenkii la noolaada bilmacruufi si sharciga lagu yaqaano kula noolaada buu ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala yacni mucaamala tayiba mucaamalo wanaagsan oo aad iyo aad u qiimo badan kula noolaada sidii nabiyullaahi maxamedba xaasaskiisa uu kula noolaan jiray salawaatullahi wasalaamu calayh yacni nebiga calayhi salaatu wasalaam haweenkiisa xusnu lcishra yacni mucaamalo fiican uu kula noolaan jiray nolol wanaagsan uu kula noolaan jiray waad ogtihiin caaisha radia allahu canha xadiidka ay abu daawuud uu warinayo yacni heer waxay markay nebiga akhlaaqdiisa ka sheekaynayso xataa marmarka qaarkood inuu la ciyaari jiro la kaftami jirayo la tartami jiray sheegaysa waxay dhihi jirtay riwaayada abu daawuud oo fi sunanihi xadiidka uu ku warinayo saabaqanii rasuulu llahi sal allahu calayhi wasalam fasabaqtuhu waxay leedahay wadalika qabla an axmila allaxm nebiga ila tartamay bay tiri waxaaskiisii wey waan ka dheereeyay tiri anaa nebiga ordka ka badsayay tiri sababta waagaas hilib ima fuulin gabar cataaban ahaa bay tiri uma saabaqanii mar dambe ayuu maaratay ila tartamay bacdamaa xamaltu laxma fasabaqanii markaa xoogaa cuslaaday hilib aan yeesho ila tartamay waa iga dheereeyey markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi haadihi bitilka buu dhahay tan maanta aan kaa rahay waa tii waagaa iga adkaatay iga raysay oo kaleeto marka sidaasoo kale baa la rabaa mucaamaladaas in mucaamalo tayiba qofka uu kula noolaado bal nebigu waxa arki jirteen haweentiisa yacni wuxuu raadin jiray xataa weelka markay caanaha cabto ama weelka ay cuntada ku cabto caanaha meeshay ka cabto uu dhihi jiray markay cabto intay isii yidhaahdo bay meeshay afka ka saartay iyada ay ka cabtay ayuu afkiisa ku aadin jiray oo ka cabi jiray salawaatu llahi wasalaamu calayh tawadud yacni haweenka uu jeclay isjeclaysiinayo na saas u yeeli jiray salawaatu llahi wasalaamu calayh mucaamalo tayiba wey sidaa darteed buu nebiga dhihi jiray khayrukum khayrukum liahli waana khayrukum yacni liahli dadka idinkugu khayrka badan oo idinkugu wanaagga badan waa ninka xaaskiisa u fiican weeyaan oo dabciga wanaagsan kula dhaqmo anigana xaasaskaygana ugu khayr badan buu leeyahy khayrukum liahli baan ahay saasuu rasuulku dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam marka in nebiga lagu daydo mucaamalo wanaagsan oo maaragtay xusnu cishra dumarka lagula noolaada baa la doonayaa weeyaan fa in karihtumuuhunna facasa an takrahuu shay-a wayajcal allahu fihi khayra kaiira fain karihtumuuhunna haweenkii haddii aad nacdaan oo adiga suxbadeedii iyo la noolaanshaheedii baaba iska karaasatay wax faaxisho ee la timid lama arko xumaan ay samaysay ma jiro adaa nacaynaa la noolaato baa diiday haddaad nacdaan allah wuxuu leeyahay facasaa waxaa la arkaa an takrahuu shay-an وحين نعذان شيء من الأشياء إنها وينتي كل نعذان. ويجعل الله إلهنا أو يلو فيه يعني ماركتي شيء قاس أبن عذين خيرا خير أو يلو خيرك كثيرا فربذا خلق ذا كل نعذان يضبع عباسي إنه خير فربذا إلهي كو يلو الأركة مركة هالنعمين أول حيث كان نعين وان نعي كليها وانتا وان نعي ها أورانين بلا سبب إلا أسكا جن عذبا الودي دين محايل هذا بلا سبب أقدتك تو أو أيضا ناشز الله إيمان أيضا أنا فحش الله إيمان بعد سكن عظيم تاس الله حليه وحال أركا إن شيء يعني مركز النعذان شيء قاس أب نعذير إنه إله خير بدن كوية لدحريس على أركا خير فرب بدن إنه إله كوية عبد الله بن عباس وكر مركو فسره حليه هو أن يعطف عليها إنه أدل قاتو أن حريس توي بوليه مركو أصبر يعني مارتي هوانتي أو سكدة أدل قاتو فيرزق منها ولد وتكون ويكون في ذلك الولد خير كثير إنه إلهي ولد كإرزاق أولاد إلهي كسيه المهاس إلهي كسيه المخير بدن أي نقدان أي الله أركابه لي سنس درتين أي النبي في صحيح مسلم وحكورنا يعني رسولك عن أبي هريرة رضي الله عنه وحوليه رسولك عليه الصلاة والسلام لا يفرك مؤمن مؤمنة يعني مؤمن من مؤمنة حوان مؤمنة يوسف أعران وسنكو حناق محايل إن سخط منها خلقا رضي بها آخر يعني رضي منها آخر حضو دراعات كل نوعه دراعات كلا كذا راضي نغضب وقفك لي لأنه قفك خير كما مر نقفك مسلم كخير كما مر قفك هذي دنع كوحن تهي هوانتو دنع عيب بدانا يكون أكسن تهي بجرو دنع عيب في عالي يكون أكسن تهجرو مركا دنع عيب حماك ليها غلبيني جوانب تهي خير ككل إلى هين فيري خير كدنع يكل إلى هين إكبر لو جيدا ويا مركا فإن كريتموهن هداد كرهستان وهوانك النعذان فعسى وحا الأركان أن تكره شيئا شيئنا بنعذان أو يجعل الله فيه شيء بحليس إلهي أو يالو خيرا كثيرا خير فربدا أو كوي يالو مركا أدو القادة وصبرته وناك فربدا إنه إلهي بحلي ذي يالو أي الأركان يالو. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وإن أردتم هديئا دونتان رقي مسلمين تأهاي استبدال زوج حوين صوبد القادة شديد أتصوبد القادة مكان زوج حوين كالبوزكين إن تكبد القادة هذه أدونتان ويعني حوين تاليبات فرطي متكالات رتين تقرسته هذه مسلاس أدونتان. أو أتيتم آتسيسين إحداهن هوانكاس مدود قنطارا حول فربدا آسيسين القنطار المال الكثير بالإرادة مال فربدا آسيسين مهر أهان عدو سيسين ويا فلا تأخذوا هقاذننا منه قنطار كاس أو مهر كأي حولها فربدا حقودا شيئا وحبها كقاذننا وحنها كقاذننا يعني هو أنت وان فري سيدي أصدرت بحوله وإن مارت حوله بدنايون سيوين وحيسو عرزا أما أنك قاتها أرنين ويا أدايا واتسي سين ويا مركز ربي ليه أتأخذونه مقادة نيسان ومركز حولها كقادة نيسان مهركو ذات كعشة نيسان بهتانا أي باطلا باطل مياد قادة نيسان البهتان هذا حلو جذو الباطل وإثما ذنب مياد قادنا إسان ذنب مبينا ذنب نمديس ويعبه يعني ذنب نمديس بينه وآد أموغضه مياد قادنا إسان استفهام كمركو حال هذا والإنكار والتوبيخ لإرادة وعنان وقع إنكره حق هذا النينبا لوجه ذوي حق هذا النينوي هو ينتاز حولها سآت سيسان مرنا حق هذا النينب آيات اسمرك ابن كثير وكالمركو فسيري وحوليه يعني وفي هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بالمال الجزيل أيضا دليل أتهي إن يبنان تهي مهرك إن لبارين كرو حول بدن لقد يكرو حول بدن إن هو أنت مهر لقد يكرو أي سنة يسابوا لي لكن وقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيو ماركتي يعني وحو الرابي maharka tirada badan in dadka dumarka la siiyo ayuu reebay ومع ذلك وكان نقضي بالي هذا عمر بن الخطاب سيد أبو يعلى أورنايو عن مسروق بن الأجدع أو كورنايو وحولي عمر بن الخطاب من برك فولي مركاسو من برك النبي مركو فولي وضدك اللحظة وحكيري يعني ما إكثاركم في صدق النساء ضدك باللحظة أيها الناس ما إكثاركم في صدق الناس حوينك مهركو ذا بدين تعد بدين إيسان وما حيبوه وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإنما الصدقات فيما بينهم 400 درهم فما دون ذلك وحوهابه ليه مهرك وقت النبي عليه الصلاة والسلام أفر بقوله درهم يوحي كسي هو سيو أنجرم مركزه سوء وحويري ما أنت كبعد يانا أركن قف كبديه مهرك النكاح أفر بقوله درهم كبد القف قبر كم مهرين كرا يانا أركن بوير مردم يانا مغرب مركي أو من بركة كسو الدقي أيو حوليها مسروق فاعترضته امرأة من قريش هوين أو قريش كم إذا أيا كهر تبيد بولي مركاسة كتر يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا النساء في صداقهن على 400 درهم وحات ريبتي إن أي هوينك أي ككر ديان أفر بقولو درهم مهركو دي أياد نهيسيوت ريبتي ميابو أي كتري مكاسو يريها مكاسو يتري مياد المقل إلهي وحو القرآن كسو دجي أما سمعت ما أنزل الله في القرآن وحو إلهي القرآن كسو دجي ماذا المقل المياد مكاسو الحكير وأي آية آية ذاك حظ يسموه مكاسو يتري أما سمعت الله يقول وأتيتم إحداهن قنطار إلهي يوله مياد المقل وآتيتم إحداهن قنطارا حولف ربنا آتسيسين تاميانة مقلين مركاسه عمر وحو يريبه لي هاي اللهم غفرا إلهي أسألك غفران أسألك الغفران دم بدافر إلهي قويدي سنية مركاسه يريب كل الناس أفقه من عمر قف كستاب عمر وكف قيسنت الدين وكف من أكتاي سعيس حقيره نفسه حقيره رضي الله عنه مركاسه فركب المنبر منبر كيبه دب أفولي hadalkii oo yiribo kalaatay oo ruuxaan idin ka reebay maharka dumarka inaad 400 dirham ka badisaan hadaba qof alla qof wuxuu doono siin kara haweenka mahar ahaan uga dhigi kara buuleeyay riwaayada abu yaala wuxuu leeyahay waadunuhu qala faman taabat nafsuhu falyaf'al qofka naftiisa ay qadiib noqoto inuu xoolo badan bixiyo hadiiba buuleeyay markii ibn kathiir markuu ka hadlayo yaani sanadkaas abu yaala وحولية وإسناده جيد قوي بولية سند كرواية داس وقوي بولية حب بليده أي أرنا يوم مركا هوانك إن يعني الله بدين كرو مهركا أي تصين يوميا أي داس لقى قادني إيو هدي مهركا ذي الوح لقى عشتاه إن يبهتان يباطل يدم بآد وين أي تاي أي تصين يساويا وكيف تأخذونه سيبت قادنا يسان سيبات قادنا إنسان مهركي وتهوينك وعشان إنسان وقد أفضى والحال قد أفضى أيضا أوجاري بعضكم قاركين إلى بعض قارك كالأوجار معنا وحلو جيدا يعني رقي بعضكم قاركين ورقيا إلى بعض قارك كالدمركي أوجاري أيضا أو أرنتاس أي قاركين أي استابتين إزجارين سيبي إذن كوبا نانتها إنا تحوريه دمرك كقادتان ولذلك عبد الله بن عباس الإفضاء وحبيجر الجماع بنوجينا وقد أفضى بعضكم إلى بعض أي جامع بعضكم على بعض وين قاركين قارك كرأو جماعيو نني حاس كيسو سكتكي آتهين سلاسة لوجينا وين مرك عبد الله بن عباس مجاهد يسودي باكو بسري لأن أصل اللغة وحيدهان يعني الإفضاء المخالطة بينها شيء لو اسكو داري واحد لو اسكو داري أي الله استعمال مخالطة لو اسكو دار كاسالي إلى هذا مرك وحي إلى هذان الشيء المختلط بفضاء لها شيء اسكو نحضر سن أي فضاء إلى هذان وين علماء قال إفضاء وحي كلا كفا سران إذا كان في لحاف واحد ننك يحاس كيسا حدي هل قو إسلوه وذان وحال إلى هذا الإفضاء بالي لها قو كلي إسلوه وذان جامع أو لم يجامع أما جماع حد أو هكل مام أما ينا كل من مر هذا القوء وذا حلقه أي وكل مية وحال إذا أجرك وذا إزقاري إفضاب يكون مقعابيا لكن معناه هري عبد الله بن عباس وكوفة سري أي ظاهره آد أمه قدويا لك وقد أفضى بعضكم قاركين أو قاري إلى بعض قارك كالأوغاري وجماعي فالوجيدة وأوتقي محايلة وشيء أدقى أتكبر نيستي مهركري كبدا فرجي يدوح أكبر نيستي ومهركا سويا سيدا مثلا يعني ما ركتي كسوغن صحيحين كسوغن حديث كي متلاعنين كي نكي ناكتي لعانك سميني لعانك سميني مركو نبي كهب لي لعانك مركو رمادي والله بدو دي لك هلا دري أيو ما ركتي نبي كويري الله يعلم أن أحدكما كاذب لماذا هذا هو هذا دارته مدول بمتك كلام مارتي واسلع مذين مركز يري متكين إنه بين شيء يبو إلهي أبي هاي فهل منكما تائب قف صار نقطة طوبة كأنا ميدن كجرا مركا نك يبا وحوي ديار رسول الله مالي بون كبدان حوالان كل هاي عليه يجا مارتي يجا سعلي وحوجه ذا مهرك أم بحيي بوجه ذا مركز النبي وحكيري لا مال لك حوالات كل هذا إلا ما أركبوه إن كنت صدقت حداد رون شيكت وحا أد ماركتي أدق هذا الكات كدارت أد كرون شيكتنا فهو بما استحللت من فرجها ووحي أد فرجي يدو كبر نيستيوي نكاعيوي وإن كذبت عليها حداد بين شيكتنا قبل ما تكبان أبورتي فهو أبعد لك منها أد بونك أقفق يا حوالين كوسو نخذان مدام أد كبان أبورتي مركا يعني مهركني وحواليه هوين تام قفك أو مارتي فرجي يدو كبر نيستي سدا درتد إنو قفك سوء عشته مرنا الله ما أقلويا وأخذنا منكم ميثاقا غليظا وأخذنا أي قادين منكم دمركي منكم حقي للرقة أي كقادين ميثاقا بلن أو غليظا أذقنا أي حقي لك قادين مركا الميثاق الغليظ وحلو جيدا أي عهدا موثقا مؤكدا عهدي أذق بالو جيدا علماء الحكومة سيرا سيد عبد الله بن عباس وكله عقد النكاح عبد الله بن عباس المجاهد سعيد بن جبير نكاحي عقد يسيب الكوفة سريا علماء قار كميل وحيليهن سيد مارتي وحيليهن وعكرمة وكلاتي وحل مدكة وحيليهن وإمساكم بمعروف أو تصريح بإحسان قبلنا هنا وناك ولا نولاته قد مارتي حداد لن نولن كرن شرف لأكو كراتكتان الرماها صوتن باللوجي دابيلين مركا علماء ذا مركا وحيليهن يعني سيدا مثلا إمام في صحيح مسلم وكورنا أيو إمام مسلم في صحيح وكورنا عن جابر النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع خد بدي أوجيدي أيها وحكمي ده إذا أرنجر استوصي بالنساء خيرا هوينك خير أدر دار ما خير أدر دار ما فإنكم أخذتموهن بأمانة الله أمانة الإلهي أياتكو قادتين أمانة الإلهي باتكو قادتين وين واستحللتم فروجهن بكلمة الله فروج تدنا وحاتكو حلاشتين كلمة الإلهي باتكو حلاشتين وين مركب أرمها سؤيد الأيال لوجيدا أما صحبتي هل يرهدو أو ماركتي صحبتي النمدي أو قفكو لن ولا دي حاسكس أو لن ولا الله كدهو مركا إذن كون نلشهاس إسلام سو مرتين عهود لقلي هوانتي عهد إميثاق أذك يعني ماركتي يعني تحذين هو هذه إناد مهرك كعشتان واحد عكرماء كسيبا أقاذن كرتان مرنا إذن مبنانو ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قصرف ولا تنكحوا هقور سننا ما أي التي أما اللاتي هوانكي هقور سننا نكح آباؤكم أبياشين أي قرسدين هقرسنين أبو إلهي لي سبحانه وتعالى هوينكي أبياشين أي قرسدين هقرسنين أو من النساء الدمر كميدة إلا ما قد سلفا وحي فرمري مويه وحي التقي والذين عفنا ياويا الله والذين عفنا وحي إسلام كقهر والذين عفنا ويا مركا هوين يعني ما ركتي أبياشين وحي قرسدين يعني مرنها قور سنين بالله هذا النكاح ماشان إلهي أمير ولا تنكحوا علماء الله مع نبوه كشيغا نكاح إن لو جيدو عقد النكاح فقط بلا جماع عقد إن لسميه أولا بدان كلن أو سندعين جماع أو سندعين وحكا لو نكاح لغو يتلاقات جماع اللفتي سنوالي رهنا قرآن كواتك أكتين يعني إن أيضو آمن لبدان قف استهابانين نكاح والغو مقعابا في سورة الأحزاب إلهي وحوليه يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن هوانك هداد قرستان هدا عبد النكاح الوجينا من قبل أن تمسوهن يعني آية داستاسي إشارتي ونكاح إن لو جيدا بمعنى العقد وإن نقن كرتا in loo jeedo bimacna aljimaacna waa loo jeedaa, aljimaac laftiisana waa lagu fasiraayo fii suurati albaqara ku soo marnay, fa in talaqahaa falaa taxillu lahu min bacdu xataa tankixa zawjan gayro. Nikaaxaas waxaa loo jeedaa xataa naagta haddii dalqadii saddexaad la furo, ninkii inay ku noqotaa xalaal uma aha ilaa ay nin kale guursato, xataa tankixa zawja gayru. Nikaaxaasna in loo jeedo bimacna aljimaac loo jeedo waxaa tusinayo yacni maaragtay oo caddaynayo xadiidkii rifaacat alquradii ayaa tusinayo yacni markay haweentii ay ku tiri inaan ninkayga u noqdaan rabaa yacni hebel baan rabaa markay tiri ayuu wuxuu ku yidhi laabun xataa taduuqii cusaylatahu wayaduuqa cusaylatuk, yacni ilaa aad isdadamisaan is aragtaan ninkan dambe kii hore xalaalku uma noqonayo. Marka nikaaxa labada macnaba bimacna aljimaaci cabdi nikaax labadaba waa la yidhaahdaa aayadda, marka labadaba way ku dhacaysaa. Macnaha waxa weeye aabbaha haweenta uu nikaaxiyey yuusanba jimaacin hadduu doonee xaraamay kaa noqonaysa, ama ha jimaaca ama yuusan jimaacin, marba haddii caqdi aabbaha uu ku dhacay inaad guursato waa ka xaaraam, adigana inaad haweenta guursato waa xaraam weeyaan. Marka walaa tankixuu maa nakaxa aabaa'ukum, aabayaashiin haweenkii ay guursadeen yacni marna idinka ha nikaxsanina, saasuu rabbi subxaanahu wa tacaala leeyahay. Lanna ibnu jariir aلtabri fi tafsiirihi wuxuu ku warinaya cali bni cabbaasin wuxuu leeyahy kaana ahlu ljaahiliyati yuxarimuuna maa xarama allahu, yacni jaahiliga dadkooda waxay ahaayeen guurka xaggiisa wuxuu rabbi xarimay xarimi jireen ila mraa'ata alabi waljamca bayna alukhtayn, labadaas baysan samayn jirin, inta kale way fulin jireen, laakiin aabbaha xaaskiisa way guursan jireen, hadduu ka dhinto ama uu furo ama ay kala tagaan waa guursan jireen. Sidoo kaleeto labada gabdhooda walaalaha ah way kulmin jireenoo amarka ilaahay taasi ku khilaafi jireen, wixii ilaahay xarimay taas ay ku khilaafi jireen. Markaasaa ilaah allah aayaddan soo dejiyuu leeyahay walaa tankixuu maa nakaxa aabaa'ukum min annisaai, iyo aayaddan dambe oo xurimad aan ku arki doono wa an tajmacuu bayna alukhtayni ilaa maa qasalafa, uu ilaahay dhihi doono subxaanahu watacaala. Marka walaa tankixuu ha guursanina maa nakaxa wixii ay guursadeen maa haweenkii nakaxa ay guursadeen aabaa'ukum aabayaashiina oo min annisaa'i dumarkii ah ilaa maa qad salafa, istitnaahan ilaada ku jiraa waa istitnaa munqatica culammada ay dhihi jireen yacni laakiin maa qad salaf wixii tegay ood la timaadeen yacni fa huwa macfuun canhu, waa laydiin cafinaya, wixii islaamka ka horreeyey laydiinma haysto, allah baa idiin cafinaya weeyaan. Innahu nikaaxa ama guurka sidaasoo oo aabbaha xaaskiisii uu qabi jiray ama uu mehriyey aad guursataahi, kaana wuxuu ahaa faaxishatan, xaalad fool xun wey, kaana faaxishatan, waa xaalad aad iyo aad u fool xun oo xun wey. Yacni fuxshigan waa taan soo sheegnay, waxaa la yidhaahdaa alfaaxisha alkhaslatu almutanaahiyatu fi lqubxi baa la yidhaahdaa, aad wax u fool xun wey, aad iyo aad u fool xun wey. Fuxshigan ilaahay waaba reebayba shayga hadduu faaxish yahay ilaahay wuu naga reebay subxaanahu watacaala. Yacni maaragtay wuxuu leeyahy walaa taqrabu lfawaaxisha maa dahara minha wamaa batan, saasuu rabbi leeyahay, faaxishoo dhan ilaahay waa naga reebay subxaanahu watacaala. Wamaqtan yacni guurkaasi wuxuu ahaa waxa weeye faaxisha wey, wamaqtan wey, mid loo caroodo weeyaan, yacni ilaahay baa u carooday. Ashadd yacni almaqtigu waxaa la yidhahdaa waa ashaddu lghadab ayaa lila caradateeda badan ayaa maaragtay maqtiga loo jeedaa. Walidaalika carabta waxay ku magacaabaan nikaaxa noocaas oo kale ah nikaaxulmaqti bay dhahaan, nikaaxulmaqti ayaa la yidhahdaa. Qofka nikaaxa sameeyana maqiit baa loo yaqaanaa, mid ilaahay u carooday dadkuna u caroodeen ayaa loo yaqaanaa weeyaan. Wasaa awuuna xumaaday nikaaxaas oo aabbayaasha xaasaskoodii la guursada sabiilan wada ahaan uu xumaaday. Saa'adani waxa weeye yacni waa tii yacni waxaa la yidhahdaa jaariyatun majra bi'sa, bi'sa oo kale la mid tahay baa la yidhahdaa, oo min afcaali dami ah, xagga damiga iyo camalkaba oo kula mid weeyaan. Marka maqsuuskeedu waa go'an yahay yacni wasaa'a waxaa xumaaday sabiilan wada ahaan waxaa u xumaaday, almaqsuusu bidami sabiilu dalika nikaaxu, wadadaas oo la maro oo aabayaashii xaasaskoodii haweenkoodii la guursadaa ayaa wadada u xumaatay weeyaan. taasoo kale wey. Walidaalika imaam axmed wuxuu warinaya can albaraa ibni caasimin radia allahu canhu, baraa ibni caasim baa wuxuu leeyahay mara bii cami alxaarith ibni camrin ومعه لواء قد عقده له النبي صلى الله عليه وسلم أديركي أي إصام مريبو يري براي بن عازب يعني حارث بن عمرو وعلى ستو النبي أدي عليه الصلاة والسلام أي إصام مريب مركزة محاكم يري أي عمي أين بعثك النبي صلى الله عليه وسلم هل كيبو النبي قود ريبان إلوه على نوتات ضب على صعود جماعة على صعود مركزة الحكاية قود ري النبي عليه الصلاة والسلام وحيري بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وحيري نن هو يعني أبيه حاسك يسي قرص دي أي نبي إيدري إن قرتك سوى جرؤون دلو أي نبي إيدري صلوات الله وسلام عليه مركا يعني أرنك وذنب آدي آدي آد أوين وي وأنا فاحشة ولذلك علماء وحيري هذا قبح مركا اللي هذا الله صورينا شيء فاشح مركا اللي صورينا عقلك وكحمان كرا يعني شرعك وكحمان كرا عاداتك نقنك أي كحمان كرا انت بو كحمان انت بو شيء وكحمان كرا مركا أيضا انت بو يكل مسيب إليه فلما ذكر إليه أيضا سد حد بو يكل مسيب ومركو إله إليه إنه كان فاحشة وحي أيضا إشارة القبح العقلي قبح عقلك أهاب الإشارة عقل أهام شيء أحن وفاحشة وحفال حنون ومقتن مرك إلهي يرنا قبح شرعك أهابة المامة يسايا عرى إلهي بكرت بميسة سبحانه وتعالى الله أكو عراني وساء السبيل المرك اللي يرنا وحلو جيدا القبح في العرف والعادة أي كل من يسا عادة عرف بقن كل يقانه شيء أدوك فال حنويا مرك الشيء سدح ذات الرماد كل مية وحال يرهدا والشيء قبح يفال حمد ميل فك قاري أي علماء كنت المامان ويا هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.